مستمعينا وأكيد مكملين معكم ضمن فقراتنا وسوا للزاوية الرياضية أبطال ورياضة. واليوم رح نضوي لأول مرة على نادي بانياس أكيد مع المدرب المسؤول عن الألعاب الجماعية الأستاذ زياد قسام والمدرب محمود مسلم إداري الفئات العمرية ضمن نادي بانياس. أهلا وسهلا فيكم نورتونا. اليوم أول مرة منستضيفكم علما أنه أبطال ورياضة عمرها 3 سنين و4 سنين تقريبا وللأسف يعني لا قدرنا نتواصل معكم اليوم وتكونوا ضيوفنا ونعرف منكم واقع النادي بشكل أكبر وأعمق. اليوم أستاذ زياد ولو أنك يعني مسؤول الألعاب الجماعية وأنت يعني عضو بالمكتب التنفيذي يمكن لنادي عضو مجلس إدارة بدنا نحكي معك عن واقع النادي. أستاذ زياد اليوم شو وضع النادي؟ طمنا. يعيش حاله جيده هلا بعيدا عن نحن بدنا نحكي شوي اليوم واقع بعيدا عن طبعا الواقع. النادي يعيش حاله جيده لم تسبق من قبل النادي يعيش في حاله نهوض جديد. لاعبين شباب صغار بالعمر ينطلقون لبدايه جيده وتصحيح المسار. طبعا النادي تعرض لعدة مواقف وعدة عقبات سابقة. طبعا إدارة النادي لها رؤية بضخ دماء جديدة من المدربين واللاعبين والنهوض بواقع كرة القدم بالأخص. لدينا ألعاب أخرى ولكن كرة القدم هي الأساس وهي هاجس النادي هاجس إدارة النادي وجماهير النادي. طبعا لدينا عدة أمور بدأنا بها رابطة مشجعين ولدينا تشكيل أصدقاء للنادي مجموعة أصدقاء. فطبعا نحن عم نبلش ببداية تحضير جيد لهيكلية للنادي جيدة. أي إدارة تكون بعدنا تستفيد من الموجود. الإدارات المتلاحقة السابقة ممكن أهملت بعض الجوانب ما أسست. طبعا يعاني النادي من ضائقة مالية دائمة طبعا بسبب ما إلى حل يعني إلا تعاون وتكاتف القيادة السياسية والقيادة الرياضية مع النادي. طبعا منذ القديم نطالب بتخصيص قطعة أرض عقار للنادي يستفيد منه كمقر كمواقع استثمارية بالعقار. النادي إلى الآن لا يوجد مقر ثابت له معنا. طبعا المقر الموجود هو من البلدية يعني البلدية هي اللي عم تحاول تساعد النادي بتأمين غرفة أو غرفتين نمشي الحال. فكل سنة كنا ننتقل كل إدارة تنتقل لغرفتين أخرى بعد فترة من بيبعتونا على غرفتين أخرى وهكذا. خليك دقيقة أكيد رح نطلع لفاصل صغير ونرجع نكمل معكم. مسلم. أستاذ زياد كنت عم تقلي كان يعني النادي ما عنده مكان معين سهل. يعني كان في حالة انتقال كل فترة من مكان لمكان. اليوم وين وصلتوا؟ قدرتوا توصلوا لمكان ثابت لتدريبكم؟ قدرتوا تحطوا شيء خاص بنادي بانياس؟ شو اليوم الوضع؟ هلا نحن البداية سألتينا عن الوضع الآن. نعم. أنا راح فكري على وضع النشوة عند اللاعبين، انتشاء بالفوز بلفة الأصدقاء والمقربين على النادي، لهفة الجمهور لنتائج النادي، مواكبة الجمهور للملعب. طبعا عشنا الجمعة الماضية باحتفالات بفوز النادي على نادي الشيخ بدر 4-2 على ملعب المصفات. طبعا هذا الشيء ببشر بالخير. عنا بعد بكرة الجمعة لقاء مهم في دوري الدرجة الثالثة مع نادي النورس، فجماهيرنا تزحف أكيد من بانياس على طرطوس. ما منقول جماهير كبيرة يعني، بس جمهور يعتبر مبتعد، كان فترة معينة مبتعد عن النادي، والآن يعود بفضل جهود الإدارة واللاعبين والمدربين وجميع من وقف مع النادي ماديا ومعنويا. طبعا بس ماديا ما كتير ماديا قليل يعني، بس نحن بنوجه دعوة للفعاليات الاقتصادية ببانياس وما أكثرها، يعني أنه توقف مع النادي وقفة هيك للتاريخ. يعني ما بيكون عندكم دائما يعني دعوات خلال يعني فترات التدريب، دعوات للسبونسر، دعوات للشركات التجارية انه تساهم ترعى؟ وهذا موضوع كمان الاستثمارات، يعني لو كان في عجلة بهذا الموضوع حركتوا هذا الموضوع اكثر، كان في عندكم عائد مادي منكم انتم من دون يعني الاستعانة باي طرف اخر، ولو حتى سبونسر، ولو حتى اقتصاد، يعني فعاليات اقتصادية. طبعا هو بالمؤتمر السابق من شي شهر، من شي اسبوعين ثلاثة، نعقد مؤتمر النادي، وكانت اولى المقترحات بالتوصيات والمقترحات هو تخصيص قطعة ارض لنادي بانياس او تخصيص عقار، يعني انه النادي يسمى يستثمر من مالك هو نادي بانياس بالاتحاد الرياضي العام. هالنادي منبلش فيه استثمارات، يعني اقامة مثلا فندق، مطعم، صالة افراح، استثمارات محلات حوالين العقار، ممكن هذا العقار من الأملاك العامة. طبعا هي تخصص وفي أندية تبعت نفس المنهج يعني. طبعا الأموال اللي نحن ممكن سبونسر أو دعاية لشركات ببانياس، هناك في بعض من الشركات عن الرياضة، يعني بس نحن نرجع للواجهة أكيد راح تقدم بس الشركات، بس يكون في شغل وعطاء وجمهور يساند النادي ويدعم مسيرته معنويا، ببلش الشركات المادية اللي هي بتعطينا دعم مادي، تعلن مثلا بأطقم أو تعلن لأي شيء أو تكافئ أو تعطي أي شيء للنادي، للاعبين النادي. اليوم وين عم يتدربوا؟ إذا نحن عم نحكي اليوم عن مثلا عن كرة القدم وباقي الألعاب، وين؟ طبعا كرة القدم حاليا نحن عم نتدرب بملعب اسمه ملعب البلدية. للحقيقة الملعب لا يصلح للخيول، يعني ملعب تراب وحصى، يعني ما الوضع سيء، ولكن بهمة لاعبينا ومدربينا عم نتغلب على الصعوبات هاي، عم نرش الملعب بمرشات ماء، يعني عم تخفف من الوضع شوي الترابي. نحن مقبلين على زراعة الملعب نادي بانياس. الملعب بس إذا الملعب مو لكم، يعني كيف تكون تزرعوا الملعب لنادي البلدية، يعني لمجلس المدينة، لمجلس مدينة البلدية. مجلس المدينة وافق على ترك نادي بانياس يتدرب، راح يوافق، بس عملية تعشيبه على عاتق النادي والمجلس البلدي. نحن نتمنى تضافر الجهود وأسرع وقت يصير ملعب رشب، وهذا لصالح كل لاعب وكل مدرب. دائما اللاعب النادي بأبوابه طبعا، يعني نحن أكيد طبعا النادي يعني كمقر مقبول. بجوز أنتوا بوجودكم عم تحسنوا من وضع الصالة نوعا مو الصالة يعني مكان التدريب الملعب إذا بدنا نحن عم نحاول إن نوجد بيئة لازم منهم يعطيكم والله عم نحاول نخلق يعني بيئة موجودة للتدريب لا. يعني من لا شيء عم تحاولوا تقدموا شيء طب باقي الألعاب باقي الألعاب عنا بالمدارس يعني كان عنا مدرسة قدمت صالة معينة ضمن المبنى المدرسة وعم نعمل تمارين الكاراتيه مثلا تمارين عنا الطاولة مثلا الكابتن مدرب محمد أغلي المشهور كمان عم يحط هلأ حاليا بده يدرب عنا كمان طاولة طبعا عنا المدربة وفي عندكم مدربين المدربة غزل زاهر كمان بتساعده للكابتن محمد أغلي طبعا نحن هالشي شو الألعاب اليوم الموجودة ضمن النادي هلأ الألعاب عنا الكاراتيه لعبة عم نشارك فيها بعض مستوى البطولة الجمهورية وعنا اللاعب نور الصباح محمد ديب أحرز المركز الأول على مستوى الجمهورية طبعا نشكر مدربة الكابتن لؤي الشغري هو اللي ساعد بهالإنجاز طبعا عنا الألعاب في عنا فكرة لإطلاق لعبة شطرنج عنا بعض اللاعبين والمدربين القدماء تأخر على موضوع كانت الشطرنج كانت البانياس بالشطرنج جيدة لا بس غابت فترة نوعا غابت هالفترة عن 10 سنوات ما في شطرنج فحابين نحن كإدارة نادي ننشط لعبة الشطرنج من جديد وعم نسعى لضم الكوادر الموجودة في قطاع بس كتير بدكم تتعذبوا بموضوع تجهيزات لعبة الشطرنج هون يعني الأستاذ ثابت يمكن إنه كتير يعني جهود لحتى أمن قليل من الرقاعات وقليل من الساعات اليوم إن شاء الله تكون انطلاقتكم بهذه اللعبة ولو بشكل مبدئي بس يكون كمان موجود إلى مدرب موجود مدرب موجودين موجود. ولاعبين موجودين بس لا دائما الابتعاد عن النادي خلاهم يلعبوا بأماكن ثانية نحن بدنا هن أصدقاء للنادي مشجعين في منهم كرة قدم حتى يعني بيتابعوا أبنائهم عنا بالنادي لاعبين كرة قدم طبعا بقية الألعاب الثانية السماء ما فيها الضوء لنرجع طبعا الامور الماديه بتلعب دور كبير الامور الماديه يمكن المكان يمكن بشكل عام كل شيء عوامل عم تحاول تخفف من من من يعني بدايه هالالعاب او من استمراريتها اذا بدنا نقول طبعا الامور الماديه ما فينك تنشطي كل الالعاب يعني من زمان كان عندنا مثلا العاب يد وسله وكان عندنا كمان طائره وجودو وعندنا طاوله وعندنا شطرنج سبب بالأماكن بالمقرات هذيك الأيام كنا نستخدم المدارس هي كانت ترفض النادي بالمواهب وبالخامات لكل لعبة والمدارس كانت متعاونة بأنه نتدرب بالمدرسة يا بالباحة أو داخل المبنى الصالة المدارس هلأ مبتعدة شوي عن النادي عم نحاول ناخذ موافقات من مدير التربية حتى نقدر نرجع الألعاب طبعا مدربين هالألعاب جاهزين يعني أدوا أبدوا استعداد يعني لممارسة هالألعاب بالمدارس طبعا احنا عنا بكرة اليد معروف لا يمكن لاعبتين كانوا على مستوى الجمهورية وعلى مستوى المنتخب الوطني لكرة اليد سحر ضوى ولما رجب كانوا من سيدات منتخب سوريا بالدورة المتوسط طبعا نحن كل هالألعاب رح نحاول نقلع فيها ولكن بدنا زمن بدنا وقت ومادة طبعا نحن بكرة القدم حاليا أقلعنا والوضع مقبول دائما نادي بانياس بمحافظة طرطوس بينجب لاعبين على مستوى الجمهورية إلى المنتخب الوطني طبعا ما بدنا نعد لاعبين يعني هلأ إحنا نحكي شوية ألعاب الموجودة ضمن هالنادي بس خليني أسأل الأستاذ أو المدرب محمود أستاذ محمود يعني اليوم عم نحكي ضمن هالواقع وضمن هالألعاب للأسف يعني شيء بيزعل عن جد واقع بيزعل وبتزعل أنه في عندك خامات وفي عندك أبطال وفي عندك كل شيء إلا الموضوع يعني الشغلات اللي هي بتخليك تنطلق فعلا سواء المكان أو سواء المادي موجود كادر تدريبي موجود أبطال اليوم أنت من كنا عم نحكي شوي تحت الهواء أنه من اختصاص حضرتك يعني نوعا ما تغوص بتجهيز يعني شو بيتطلب اللاعبين نوعا ما، اذا كان في نوع من المشاكل عندهم موضوع صعوبات انت بتكون اقرب لهم. اليوم فعلا في تجهيز للاعبين نادي بانياس؟ في تجهيز ضمن كل هالصعوبات اللي يمكن اللي حكى منها جزء بسيط الاستاذ زياد؟ في البداية الرحمة، كل الرحمة لشهداء وطني الغالي، والشفاء لجرحى الجيش العربي السوري والحري لأسرانا، وباسمي وباسم إدارة نادي بانياس ورياضيي نادي بانياس نرفع أسمعيات الحب والولاء والوفاء لعظيم هذه الأمة راعي الرياضة والرياضيين سيادة الدكتور بشار حافظ الأسد. برجع لسؤالك أستاذي، بالنسبة لموضوع التجهيزات، في الحقيقة ضمن الإمكانيات المحدودة والموضوع المادي المتوفر لدى إدارة النادي لا تقصر أبدا بتجهيزات اللاعبين، ولكن ليس من النوعية الفاخرة التي ترتقى إلى مثل أبخل الطموح. شو هي الألعاب اللي بتحاولوا يعني تمدوها بالتجهيزات؟ أي لاعب يأتي إلى النادي ليمارس أي لعبة نحن لا نهملها مهما كانت اللعبة ومهما كان عمر هذا اللاعب، لا نهمل أحدا أبدا. الإقبال كبير جدا إلى ملعب بلدية بانياس، طبعا الملعب اللي عم يستخدمه النادي مثل ما حكى الأستاذ زياد من أجل ممارسة كرة القدم، والإدارة لا تقصر أبدا مع أي لاعب، تؤمن له كافة التجهيزات، ولكن ليس من النوع الجيد جدا نظرا لظروف ظروف النادي المادي الصعب شوي، يعني فينا نقول لولا دعم بعض الأصدقاء أو من هنا وهناك قطرة من هنا وقطرة من هناك لنملأ نصف الكأس لنستطيع أن نرتوي قليلا، يعني بصراحة مشكورين لنحن من أمن الأحذية، من أمن كسارات للاعبين، من أمن الشرطات، من أمن البلواز تماما، يعني من أجل وفي إمكانية هدول مكلفين حتى ولو كانوا يعني نحن مثل ما قلت لك أنا أنه في نوع سماهن أصدقاء النادي الكابتن زياد ما بيقصروا بهذا الموضوع، الأهالي حتى أهالي بعض اللاعبين كمان ما بيقصروا مع أولادهم، يعني لحتى نقدر نحن مثل بيقولوا نرتقي بالنادي بمستوى اللعبي وهيك. نحن نفتقد إلى الملعب، يعني نحن مثل ما حكى الكابتن كمان الملعب من التجهيزات، وأنا كإداري بشوف أنه حرام، يعني ملعبنا كتير سيء الصراحة، يعني منخاف على اللاعب إذا ركض يوقع شو بده يصير فيه، يعني شو تراب وبحص وما بعرف شو، فحتى موضوع الاحتكاك بكرة القدم بالنسبة للعمل الفني بيصير يعني، ولكن منخاف إنه حدا منقول يا الله ما يحتك فيه مشان ما يوقع ويصير له شيء لهالبحص ولهالحجار، يعني نتمنى إنه ما يحتك كابتن زياد ميكي منظر أبطال أكيد أكيد، بس منخاف عليهم صغار يعني عمره 10 سنين أو 11 سنة، يعني حتى كمان بلعبة كرة القدم العبوا بس خليكم ديروا بالكم على حالكم. يعني طبعا على فكرة الشيء بالشيء يذكر، نحن عنا أنا كإداري فئات عمرية بحب أقول أنه قدمنا اليوم لاعبين على التجارب الأولية لمنتخب ناشئين سوريا لكرة القدم، يعني حيدر بسام صباح ومحمود محمد زير، بنتمنى لهم التوفيق، بنتمنى كمان للمنتخب الوطني هلا اللي عندهم اختبارات بكرة أو جمعة والسبت بمدينة اللاصقين، نتمنى من هون من المنبر نتمنى التوفيق لمنتخباتنا الوطنية من الرجال حتى البراعم وبالعكس، نتمنى لهم التوفيق وإن شاء الله يا رب يضل راية البلد بالعالي، يعني ونتمنى للاعبين التوفيق، لاعبيننا طبعا خلينا نكون من حيازيين يعني لاعبين نادينا، يعني نتمنى لهم التوفيق يا رب ويكونوا ناجحين وإن شاء الله يا رب. هلا شو الفئات العمريه اليوم موجوده ضمن نادي بانياس؟ الفئات العمريه في عندنا براعم، في عندنا اشبال، في عندنا ناشئين، في عندنا شباب، في عندنا رجال، وفي عندنا 3 سنين وسنتين اذا بدك واربع سنين، ولكن هدول مدارس كرويه عم بيجوا على مدارس كرويه، في مراكز تدريبيه مسميه تابعه للنادي، يعني انه مثلا بترفض النادي بهاللاعبين، فممكن هالمدارس يكونوا الملعب بيكون صغير ومجهز مثلا معشب تجهيزات كويسه، فممكن هدول الاطفال الصغار بنسميهم نحن صغار او حتى اصغر من البراعم، يعني ممكن هدول يتلقوا بهالمدارس اللي فعلا بعدين عم بيكونوا خير الرافد للنادي باللاعبين. أستاذ زياد، كنا عم نحكي شوي عن الفئات العمرية، خلينا نحكي اليوم شوي عن واقع الألعاب الجماعية اللي حضرتك مسؤول عنها بفئات العمرية. شو واقع الألعاب سواء كلاعبين سواء كتجهيزات سواء ككادر تدريبي إذا بدنا نقول؟ طبعا ما بخفي سر أنه بانياس تعيش حالة جيدة من النشاط الرياضي بكرة القدم، يعني بجوز كأس العالم كان الدور كبير في جذب أهالي وأولادهم إلى الملاعب. يعني صار الولد بده يلبس ثياب جديدة وصار بده يلعب كرة قدم من الصغير حتى الكبير. فنحن كنادي بانياس عندنا مراكز تدريبية حتى بالريف، يعني بالمدينة وبالريف. عم ترفض النادي بعمر 10 سنوات 12 سنة تشوفي اللاعب إجا على النادي كان بمدارس كروية. طبعا المدارس الكروية تنشط بالصيف وتستمر بالشتوية لكن بمقدار أقل. المراكز التدريبية بتحاول قدر الإمكان تساعد النادي بالخامات والمواهب، والنادي ما بيقصر معهم. نحن عم نزج فيهم دائما بالدوري القادم. عنا الفئات العمرية سألتيني عنها، عنا فئة تحت 10 سنوات عم تتدرب ملعب كبير، وهذا إنجاز ما موجود قليل أكيد في الأندية. طبعا أنا كمسؤول ألعاب جماعية أصريت أني أعمل هالفئة اللي ما موجودة من 20 سنة بالنادي، ما كانت موجودة بس أنا أصريت أني أعملها، لأنه بعمر تحت 10 سنوات أنه ينزل اللاعب على ملعب كبير وتسلل ومراكز ودفاع، كيفية المدافعة ومرمى 7 أمتار. فكان اللاعب أول ما يوصل على الملعب يقول ملعب كبير كتير فيني بركض فيه. فنحن عم نحاول نختصر المسافة ونبكر شوي على عمر اللاعب مشان يفوت على الملعب مثل اللاعبين بأوروبا مثلا. ببرشوا بـ7 سنوات بيصغرون الملعب شوي. نحن ملعبنا صغير خلقه جاهز، فنحن عم نبلش فيهم بعمر 10 سنوات تحت 10، هي 9 10، وعنا فئة تحت 12 يعني 11 و12، وعنا ببلش أشبال عندهم دوري حاليا وناشئين كمان، وعنا فئة الشباب بالدرجة الثالثة مانا كتير دائما عم يضبوها للرجال، فعنا الرجال أغلبوا شباب. يعني كنا هالعمر الشباب كنا نخسره بسنوات سابقة بالدرجة الثالثة. ليش؟ لأنه كنا نجيب الكبار نلعبهم رجال والشباب ما فينا يلعبوا أشبال، فكانت تضيع هالفئة هي. حاليا نحن وجدنا صيغة إلى وهالفئة هي أفضل فئة عنا بالنادي، فطلعناها أخذنا بطولة المحافظة من سنتين وأخذنا كأس البطولة الدوري المحافظة، فهالفئة هي أفضل فئة عنا. فلعبت السنة رجال غالبية اللي أخذوا بطولة المحافظة من سنتين الآن هن فريق الرجال وبيخدموا النادي 10 سنوات قادمة، 15 سنين صادوا صغار بالعمر، صغار بالعمر يعني مواليد 2000 2001 99. يعني هن فينا نقول هن نواة لمدربين قادمين إذا بدنا نقول لكادر تدريبي قادم مع الأيام للنادي. ولا هلا أنا حاولت أنا كوني حكم كوني حكم درجة أولى كنت سابقا متقاعد، حاولت أعمل منهم حكام ونجحوا بالفترة الصيف بالصيف المباريات الودية كانوا لاعبين الشباب يحكموا للأشبال والناشئين، فكانت حالة جيدة وممكن منهم يصيروا مدربين قادمين. وضع الكادر التدريبي إذا بدنا نقول بدقائق قبل ما نطلع بدقيقة طبعا نحن عندنا استحقاق هلا الرجال أهم شيء، وشاركنا بكأس الجمهورية اليوم قبل ما أجي لعندكم على الإذاعة مريت على اللجنة التنفيذية ثبت مشاركة بكأس الجمهورية طبعا للسنة. طبعا فريقنا المدرب المعروف والكابتن المحبوب محمد تحوف هو مدرب الرجال، وفئة الرجال عندها مباراة أخذنا بداية الدوري درجة ثالثة أنا مع منافسة مع 3 فرق اللي هن الشيخ بدر والنوراس وحسين البحر. سوا رح نبقى سوا رح نبقى سوا مكملين مع معكم مستمعينا ومع ضيوفنا بالفقرة الرياضية أبطال ورياضة مع الأستاذ زياد قسام مسؤول الألعاب الجماعية والمدرب محمود مسلم إداري الفئات العمرية. أكيد حديثنا اليوم عن نادي بانياس. أستاذ زياد بالوقت المتبقي معنا حابة أعرف منك وأسألك عن الطاقات عن الأبطال عن المواهب الموجودة اليوم ضمن نادي بانياس. نادي بانياس مليء بالمواهب والخامات الواعدة طبعا على مستوى المحافظة أما على مستوى الجمهورية على مستوى المنتخب الوطني. طبعا المنتخبات الوطنية رفض النادي بعدة أسماء يعني أحمد دوني محمد لولو علي الزير مهند كروم ودعوة أيضا محمد درويش عثمان بركات وحاليا دعوة محمود الزير وحيدر الصبح. طبعا دائما يرفض النادي بمواهب كبيرة وعظيمة. طبعا نحن قلنا أكثر من مرة أنه لاعبين المواهب هذول في وراهم 20 و30 و40 موهبة قادمة في طاقات وخامة. تسليط الضوء عليهم من قبل الإعلام ضعيف. طبعا نحن اليوم قلنا لك اليوم نحن بجهود شخصية عم نحاول ندور مين المسؤول مين المعني بكل نادي أبطال ورياضة فتحة بابا لكل النوادي لكل الأبطال. نحن بنتمنى تتعاونوا معكم معنا وأرقامنا موجودة لأي بطل لأي مشاركة واجب وحقنا نضوي عليها. طبعا عندنا مثل ما قلنا استاذ أبطال قادمين يعني بكرة القدم إن شاء الله. أستاذ محمود اليوم كيف عم يتم استقطاب اللاعبين؟ في تعاون من الأهل؟ في وعي عند الأهل؟ كيف عم يكون في هيدي الرغبة باعتبار الحمد لله يعني إمكانات قليلة تجهيزات بما يرغب إذا بدنا نقول اللاعب بيرغب للأشياء الموجودة لأنه يحب اللعبة باعتبار ما كتير فيه هدول الأساس مو بس تجهيزات قليلة وإمكانيات كمان في موضوع هام كتير إنه في مدينة صغيرة مثل بانياس في عندك حوالي 6 ل7 أندية يعني بينما بطرطوس مثلا بتلاقي نادي الساحل ما حدا بينافسه بس مدينة مثل بانياس نادي المحطة نادي العنازي نادي بانياس نادي المصفاي حتى نادي الضيف دائما وأبدا ما ندور على الموهبة مثل أبي يقولوا على ضوء الفتيلي يعني نحن منروح منطلع منشوف مجموعة أولاد عم بيلعبوا طابة منوقف نتفرج عليهم منشوف إنه هذا عنده شوية مواهب بده تنمية فمنروح منجيبه منقول له هاي النادي تفضل والنادي بيرعاك وهيك ما يصير. الحمد لله مواهب عم نوجد الأهالي جدا متعاونين بعض والبعض الآخر الدرس بيقول لك صف تاسع صف تامين عنده دورة عنده درس فالدرس أبدأ من كرة القدم ومثل بتعرفي نحن يعني يعني وشغلنا ليكون حقيقة يعني نحن كمدربين وكإداريين شغلنا كله بالمجان للنادي حبا بالنادي وبهالولاد الصغار اللي زي عم بيجوا يتعلموا كرة قدم ويلعبوا كرة قدم. الله يوفقكم والله عم تعملوا من المستحيل أسماء وأبطال على حساب شغلنا ووقتنا كمان نحن عنا عائلات يعني عنا ما نحن أنا رب أسرة مثلا تلاقي مردود مادي لعائلتك تماما تماما يعني عرفتك كيف إن شاء الله يا رب من الموفق يا رب. خليني أختم مع الأستاذ زياد بسؤال وفعلا ما فينا نختم إذا ما عرفنا شو وضع المدينة الرياضية اليوم ببانياس. طبعا سؤال ما منقول محرج يعني حول المدينة الرياضية اللي صار القاسي والداني بسمعان بالمدينة الرياضية. طبعا مدينة رياضية تكلف الدولة المليارات متوقفة حاليا. طبعا نحن كنا بأزمة وكنا بحاجة المدينة الرياضية لأسباب ضبط الأمن بمدينة بانياس والآن نعيش حالة جميلة جدا ورائعة من الأمن والأمان والأمور عادت لطبيعتها. فأنا عبر إذاعتكم ناشد المعنيين المسؤولين من دمشق إلى بانياس أن يحطوا إيدهم بإيدنا بموضوع تسليم المدينة الرياضية هلا في مؤتمر يوم السبت إن شاء الله ثم طرح هذا الموضوع لازم يطلب رح تطلبوا كمان ميزانية لنادي بانياس. نحن دائما منطالب بس بدك الملاحقة مستمرارية المدينة الرياضية هاجس البلد هاجس البنيان المدينه العاب كلها بدها تتنشط باستلام المدينه الرياضيه. ان شاء الله بتبشرونا انه بتبشرونا خير انه الحمد لله رجعتوا استلمتوا المدينه الرياضيه ورجعتوا تفعلوا الالعاب على القليله بيكون عندكم مكان لكم خاص إن شاء الله. فيكم حتى في قطعه ارض بعد المدينه الرياضيه ممكن تكون ملعب خصصة للنادي خاص مخصصه هي سابقا. والله هي بدها صوت كثير عالي منكم. هاي قطعه الارض هي من ايام ما إجت المخططات أضافوا قطعة الأرض استملاك جديد للنادي حصريا لنادي بانياس. بما أن إضافة وما راح تتعمر كانت خالصة لبناء المدينة خالص قالوا أنه خلوا لنادي بانياس. هاي القطعة ممكن يستفيد منها نادي بانياس إن شاء الله ممكن. إن شاء الله يا رب بتكون الأيام الجاية تحمل لنادي بانياس كل الخير وهالمؤتمر يوم السبت القادم كمان يحقق لكم نوع من يعني الراحة إذا بدنا نقول المادية أو التجهيزات إن شاء الله يضيف لكم شيء إضافي إن شاء الله. بدي أشكركم اليوم الوقت للأسف مرق بسرعة معكم صدقا في كتير أسئلة بالبال عن نادي بانياس إن شاء الله ضمن حلقات تانية. أستاذ زياد قصاب مسؤول ألعاب الجماعية أهلا وسهلا فيك نورتنا. الله يسلمك شكرا كثير. أستاذ محمود مسلم إداري الفئات العمرية أهلا وسهلا فيك أهلين نورتنا. أهلين ما كتير أخذنا بالحد يسمعك الأستاذ زياد معلش الأستاذ زياد أستاذنا وحكم دولي كان حكم درجة أولى وعضو إدارة نادي ورئيس ألعاب جماعي فمن حقه ونحن بنفتخر فيه وبكل كوادرنا بمدينة بانياس يعني سواء بالمصفاي أو بانياس يعني نورتونا أهلا وسهلا فيكم أهلا.